جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل سأل كيف يكون الاستدلال بالأنواء على المطر شرك أصغر؟ ألا يعد ذلك من الاستفادة من العلم الحديث كما يحصل عن الأقمار الصناعية وغير ذلك؟ كانوا ليس عندهم أشياء يستعملونها ويرون فيها اتجاهات الرياح والسحب، وإنما كانوا يعتقدون أن النجوم هي التي تفعل ذلك أو تدلهم على ذلك، فلذلك صار شرك. أما هؤلاء فالله عز وجل فتح عليهم بعلوم وأجهزة يرون فيها اتجاهات الرياح والسحب، فهم عندنا لأنهم مسلمين يقولون نتوقع وبمشيئة الله أن يكون كذا وكذا، تحرى حسب الظواهر الكونية في الجو، ما يجزمون جزم. ولذلك ما يقال لهم إنهم مشركون، لأنهم ما تكلمون على حسب ما يظهر لهم من الاتجاه في هذه الأجهزة الدقيقة التي يستدلون بها. ومع ذلك قد يحصل وقد لا يحصل ما قالوا. نعم. قل السائل: ما الذي يلزم المرأة في عدتها؟ ما يجوز وما لا يجوز؟ وهل إذا خرجت من بيتها عدة الوفاة، وهل إذا خرجت من بيتها إلى بيت ابنها لكي تروح عن نفسها ذلك جائز؟ المرأة خروجها من بيتها عدة الوفاة، عدة الوفاة، على كل حال لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا للضرورة القصوى، لطبيب أو لطلب رزق ليس عندها من يكفيها أو يشتري لها حوائجها، وهذا خاصة في النهار. وأما في الليل فلا يجوز لها أن تخرج، بل عليها أن تغلق بابها عليها ولا تخرج من بيتها. قل: ما الذي يحرم عليها في العدة؟ الذي يحرم عليها بالعدة الزينة عموما، كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها تتجنبه، سواء ملابس أو حلي أو أصباغ أو عطور أو أي شيء. أما الاغتسال بالماء والصابون والنظافة وثياب عادية فلا بأس بها، ولا يلزم أن تكون ثياب سود أو أنها ما تنظر إلى القمر أو أنها ما تكلم بالتلفون أو هذه الأشياء التي افتروها وأتوا بها من تلقاء أنفسهم. يقول السائل: عندي سيارة قديمة واتفقت مع صاحب سيارة جديدة أن سعر السيارة القديمة ثم يأخذ الفرق، يقول ما حكم ذلك؟ عنده سيارة قديمة، يبيع سيارة قديمة بسيارة جديدة مع سعر الفرق. مع إيش؟ يبيع سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق. ما في شيء، ما في بحث، ما دام انه سيدفع القديمة ويدفع الفرق ويأخذ الجديدة ما في مانع. هذا كان البر والشعير والأطعمة عموما هو الذي فيها الربا، أما هذه ما فيها، ما يمنع. يقول السائل: ما الذي يغير في ما جاء في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ هل الزيادة في العمر زيادة حقيقية أم زيادة في بركة العمر؟ ما هو الصحيح؟ الصحيح والله أعلم أن الله قد علم عز وجل أن هذا العبد سيكون واصل لرحمه بارا بوالديه، ولذلك قدر له ما أراده له جزاء له على فعله، ثم هداه فصار واصلا وبارا، فحصل له سعة الرزق وطول العمر أو البركة في العمر. وليس معناه أنه يترك حتى يفعل ثم يزاد في عمره، لا، العمر انتهى مكتوب ومقدر ومفروغ منه باللوح المحفوظ، يوم قال الله عز وجل للقمر للقلم اكتب، قال يا ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى بامر الله وكتب في تلك اللحظه كل ما سيكون، ثم ختم الله عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. اذن فالزياده مقدره من الاصل، لان الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم أن هذا سيكون بار واصل فيعطيه الثواب. نعم. يقول الزيادة، هل هي زيادة الحقيقية في العمر أم البركة في العمر؟ ما هو الراجح؟ الراجح علمه عند الله، كل ذلك ذكره العلماء، لكن نقول أنها ليست محدثة، هي مقدرة معلومة لله عز وجل قبل أن يوجد هذا المخلوق، قد علم الله أنه بار واصل، فلذا يعطى هذا الثواب الدنيوي، زيادة في العمر سواء زيادة سنين أو أنها بركة يجعلها الله لهذا العبد الواصل. المهم ما نعتقد أن هذا الأمر معلق بحيث أنه إذا وصل يعطى هذه الزيادة وإذا لم يصل لا، فالله يعلم أن هذا العبد سيكون واصل، فقدر له من الرزق ما شاء ومن العمر كذلك، وعلم أن هذا قاطع فكذلك يحسب له من الجزاء أو من العمر أو من الرزق ما يستحقه بمشيئة الله عز وجل، ليس شيئا يعني محدث يقال انظروا إن كان وصل أعطوه إذا ما وصل لا تعطوه، لا، الأمر مقدر ومفروغ منه، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. يقول السائل، ما حكم من يعمل في صيانة الأجهزة الإلكترونية؟ هل يعتبر دخله حرام وماله حرام؟ ما حكم من يعمل في صيانة الأجهزة الإلكترونية؟ طيب ما فيها شيء، هذه إذا لم يكن فيها يعني عونا على المعاصي وعلى الآثام وعلى ما لا يرضي الله فلا بأس بها، يصلحها ويصنعها خير من أن نأتي بأناس لا شك أن من يفعل يعني يشتغل فيها من المسلمين ويتعلم ليخدم المسلمين أفضل لنا من أن نكون خاملين ما نعرف شيء، وكلما أردنا شيء نأتي بأعدائنا ويشتغلون ويسحبون أموالنا. نعم. يقول السائل، ما حكم المسح على الجورب الذي من الصوف؟ المسح على الجوارب يجوز سواء مصنوع من الصوف أو من القطن أو من أي شيء، المهم أنه طاهر وأنه ساتر فإنه يجوز أن يمسح عليه من أي نوع كان. يقول المرأة التي في عدة الوفاة هل يجوز أن تذهب إلى بيت ابنها لكي تروح عن نفسها، والبيت يبعد 600 متر عن بيت زوجها؟ لا تخرج المرأة من بيتها الذي استعدت به أبدا إلا للضرورة القصوى كما ذكرت لكم، إما أن تكون موظفة ومضطرة إلى أن تخرج لأداء عملها طلبا للرزق، ثانيا أن تكون محتاجة إلى أغراض تشتريها وليس عندها من يقوم بذلك فكذلك. يقول السائل: لي زوجة توفيت وكنت قد اشتريت ذهبا لها قبل وفاتها، وعند وفاتها تركت ولدا وبنت والزوج الذي هو أنا، هل الذهب يكون للورثة أم يكون لي أي الزوج؟ إذا كنت قد أعطيتها إياه وملكته فهو لها، وأنت تدخل من ضمن الورثة في هذا الذهب وغيره. أما إذا كنت لم تسلمه لها بعد ولم تملكه وهو من مالك الخاص فهو ليس لها بل هو لك. يقول السائل: ما حكم الحلف بجاه الله؟ بجاه الله يجوز، لكن بجاه الرسول أو بجاه فلان هذا الذي ما يجوز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.